يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة في برنامجكم اليومي نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. في بداية اللقاء نرحب بالشيخ عبد الله ونبدأ على بركة الله لقاءنا، فأهلا وسهلا. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. حياكم الله. شيخ عبد الله، أولى قضايا هذه الحلقة قضية بعث بها أخ لنا من السودان. أخونا يقول إنه لاحظ أن هناك جماعة يتشاجرون، وعندما أراد الصلح بينهم تبين له سبب ذلك، وأن كل منهم ينتمي إلى فرقة معينة وإلى جماعة معينة، ومن هنا نشأ الخلاف بينهم. وأخونا يثير قضية هذه الجماعات وأنها تؤدي في الغالب إلى الخلاف، وتؤدي في الغالب إلى أن يصطاد العدو كل جماعة على حدة. لماذا يوجههم فضيلة الشيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب، يقول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه مبين لكتاب الله جل وعلا، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أتيت القرآن ومثله معه. فقد بين عن الله جل وعلا أكمل بيان، وتلقى ذلك أصحابه من بعده والعدول من أولي العلم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال الراوي: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. وما يتكلم به أهل العلم المعتبرون فهو بيان لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفعله ولتقريره. وقد سبق قبل قليل أن ما صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فهو بيان لكتاب الله جل وعلا، وبيانه صلى الله عليه وسلم معصوم. وأما بيان أهل العلم فإن العالم يجتهد ويصيب ويجتهد ويخطئ، فإذا اجتهد وأصاب فله أجران: أجر لإصابته وأجر لاجتهاده، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر على اجتهاده وخطأه معفو عنه. وبناء على هذه الأمور التي سبقت من كمال الشريعة وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذا البيان معصوم عن الخطأ، وأن الصحابة تحملوا ذلك وكذلك أهل العلم من بعدهم، وأن بيان غير الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بمعصوم عن الخطأ، فالعالم يجتهد ويخطئ ويجتهد ويصيب. بناء على ذلك كله، هذه الفرق التي تفرقت إذا نظر إليها الناظر وجد أن لها أهدافا متنوعة، فمنها من يكون أداة لدولة معادية للإسلام، وهذه الدولة المعادية للإسلام تريد أن تغزو الإسلام والمسلمين بأناس من جلدتهم ومن أبنائهم. على هذا الأساس فيكون الغرض لهذا النوع من الجمعيات سياسيا، وهذا النوع يستمد معونات من تلك الجهات التي تستعين به على أداء المهمة، وينفذ لها ما يتمكن من تنفيذه ليحقق رغبتها في ذلك، وهذا فيه ضرر على الإسلام وعلى المسلمين، ولا يجوز يجوز لشخص أن ينتسب إلى جمعية تقوم بمثل هذا العمل، ومن الجمعيات من تجري على سنن شخص ما أن يكون فاقدا لمكانته الاجتماعية أو لمكانته الدينية أو لمكانته المالية، وحينئذ يضع لنفسه وضعا خاصا ويسمي جمعيته باسم، وبعد ذلك يجعل له مريدين ويفرض عليهم ما يريد فرضه من طقوس يسميها دينية، ويفرض عليهم أموالا يدفعونها له، وهو بهذا يحقق لنفسه على حسب ظنه مكانة دينية ومكانة اجتماعية ومكانة دنيوية. وطابع هذا النوع من الجمعيات هو طابع تضليل من جهة، وابتزاز الأموال من جهة أخرى، وتغرير بالمجتمع الذي يعيشون فيه، وكثيرا من الجمعيات من هذا النوع، فلا يجوز للشخص أن ينتسب إلى هذا النوع من الجمعيات. وبالجملة فلا يجوز لشخص أن ينتسب إلى جمعية معينة إلا إذا عرف أنها تسير على وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية باعثتها إحدى الأخوات من المدينة المنورة، تقول نورة العمري. أختنا تسأل عن صفة الصلاة على الجنازة، وهل هي خاصة بالرجال أم أيضا يجوز للنساء أن يصلين على الجنازة؟ الجواب، صفة صلاة الجنازة أن من أراد الصلاة عليها فإنه يكبر تكبيرة الأولى رافعا يديه، وهذه هي تكبيرة الإحرام للدخول في صلاة الجنازة، ثم بعد ذلك يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يسمي، ثم يقرأ الفاتحة سرا، سواء كان ذلك في الليل أو كان في النهار، وبعدما ينتهي من قراءة الفاتحة يكبر تكبيرة ثانية، يرفع يديه، ثم بعد ذلك يقرأ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وكذلك يقرأ وبارك على محمد إلى آخرها، ثم بعد ذلك يكبر التكبيرة الثالثة، وبعدما يكبر التكبيرة الثالثة يدعو للميت، ويدعو لنفسه، ويدعو لأمواته، ويدعو للميت، ثم بعد ذلك يكبر، ثم بعد ذلك يسكت قليلا، ثم بعد ذلك يسلم على يمينه. وبالنسبة لصلاة النساء على الميت ليس فيها محذور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما توفي حصلت الصلاة من النساء عليه صلى الله عليه وسلم، إنما المحذور هو زيارة القبور وزيارة النساء للقبور، أما صلاة المرأة على الميت فليس فيها شيء، وبالله توفيق. جزاكم الله خيرا. بالنسبة لرفع اليدين عند كل تكبيرة في صلاة الجنازة، ما حكمه فضيلة الشيخ؟ أنا ذكرت أن الشخص يرفع يديه، وهذا سنة من السنن، نعم، وليس بواجب من الواجبات، لأن الصلاة يتخللها أركان وواجبات وسنن، هذا من جهة ما يفعل. نعم. بالنسبة للإمام والمأمومين، بالنسبة للإمام والمأمومين، بارك الله. نعم. رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ محمد سعيد أحمد، مصري الجنسية، يقيم بالقطيف. أخونا يقول إن لديهم عادة عندما يكون هناك جنازة يدعون قارئا للقرآن الكريم ويتلو القرآن لمدة أسبوع، ثم يعيدون نفس الحال بعد 40 يوما، وكذلك على رأس السنة، ويسأل عن هذه الأفعال، هل هي حلال أم حرام؟ الجواب، البدع التي يقترحها المبتدعون لهم أهداف منها، وجل الأهداف مالي، لأن الشخص عندما يقترح أو يقول للناس أن القراءة على الميت سنة وأن القراءة على القبور سنة، ويحدد لذلك وقتا معينا ومقدارا معينا من القراءة، ويحدد أيضا ناحية دورية، يعني كل أسبوع أو كل مثلا شهر أو كل شهرين، هو في جميع ذلك يريد أن يتحصل على أجر مالي،